كان سؤال مهم إذا سمحت ممكن. في كان سؤال مهم إذا سمحت ممكن أسألك ياهم. وإذا كان مو مهم ما أجاب عليهم. آه. إذا مو مهمين مش جاي. هاي. إحنا حضرتك قلت بأن الحديث ضعيف لا يعمل به في فضائل الأعمال وهذا حق، ولكن في قول الشيخ الإسلام بن تيمية كما ذكرت أنه قال ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لا يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي بفضل حديث لا يعلم أنه كذب لا يعلم أن كذب جاز أن يكون الثواب حقا، ولم يقل أحد من الأمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. يا شيخ أنت وقت رديت على الشروط الثلاثة اللي يضعوها لعدم جواز العمل بحديث ضعيف قلت بأن الشرط الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل معمول به في الشريعة، قلت بأنه إذا كان معمول فيه لو أصل معمول فيه في الشريعة فما الحاجة للحديث الضعيف، نأخذ في الأصل الصحيح نحن. طيب يا شيخ هذا في الحديث الذي يقتضي العمل. طيب قول الشيخ الإسلام بن تيمية من هون أنه مثلا الحديث هذا يعني حديث صحيح بفضائل الأعمال، جاء حديث ضعيف يعني هو ينص على ثواب هذا ينص على ثواب هذا، ما يعني ما ذكرت رد عليه. ما ذكرت الرد عليه. جيب أنت مثال شو؟ يعني مثلا يا شيخ عمل ثابت في حديث صحيح. لا تعيد الدعوة، جيب مثال الله يهديك. ما في مثال بشكل عام. لا بشكل عام فهمتم. يبين لك الرد اللي أنت عم تطلبه الآن. يعني بشكل عام إيش بشكل عام؟ أي جيب لك حديث شهر رجب مثلا. فيه حظ على صيام أول يوم من رجب، يجوز العمل به؟ لا يجوز. لماذا؟ ما له أصل ثابت. ها؟ ما له أصل ثابت عن الرسول. إذا لماذا قرأت هذا الكلام كله؟ قرأته إذا كان في شيء عمل له أصل ثابت يعني بحديث صحيح وجاء حديث آخر ضعيف. لكن في الصيام ما له أصل ثابت؟ آه نعم، لكن التخصيص هذا ما ورد. طيب تخصيص ما ورد. نعم. فإذا لا يجوز الأخذ به لأنه فيه تخصيص. نعم. طيب فهل نكون يعود نفس الشيء اللي أنت سألت عنه أو استنكرته؟ شو الشيء اللي بنخسره إذا قلنا لا نعمل بالحديث الضعيف ما دام يكفينا المبدأ العام؟ شو الخسارة؟ ما في خسارة. إذا أنا ما فهمان عليك أو أنت ما لك فهمان عليك. مثلا يا شيخ صلاة الضحى. نعم. هاي ثابتة. نعم. جاءنا حديث ضعيف ضعفه بسيط يعني ينص على ثواب هذه الصلاة مثلا. نعم. فهذا كمان يرد مع الأحاديث التي لا يعمل بها فضائل الأعمال. شو معنى يرد؟ يعني لا نأخذ به، لا نعتقد به. وشو معنى نأخذ به؟ عكس لا نأخذ به شو هو؟ نأخذ به. نعم. فهل نأخذ به؟ ما يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنه إذا لم يعلم أنه كذب ولم يعلم أنه ثابت ف يعني يجوز أن يكون يعني وراء الثواب. ما يعني في الموضوع قلت يجوز. نعم يجوز. لكن الواقع لدينا ما هو؟ يعني الواقع أن أولاد حقا مثل هذا في اليمين. الله هون. طيب بسم الله مشاهدين التدفئة شيخي ما يمكن والله عامي كثير مع الله على الأخير المبارك شيخي هايون طفي هاي طفي. طيب هاي خلص مدام هذه مخفية غريب بس بيطلع عليكم حرارة نشوف هلا مسكر كمان بلور سكرت الشريك كمان أنا أجيب لك مثال الآن حول صلاة الضحى لا يحافظ على صلاة الضحى إلا مؤمن. نعم. هذا حديث ضعيف نأخذ به. طيب كيف ضعف شديد ولا؟ الله يهديك. الله يهديك. عفوا شيخ، أنت ذكرت قول الشيخ الإسلام بن تيمية في ردك على. الله يهديك. يعني بناء على قول الشيخ. الله يهديك، أنت رجل صعب بين عليك. طيب نأخذ. بتحب الكلام. ما بتحب الجواب بأبصر طريق. طيب ماشي عفوا. نأخذ به ولا لا؟ لماذا؟ يتعلق بالعقيدة يعني. الله يهديك. كل حديث في العبادات يتعلق بالعقيدة. يا حامل السلم بالعرض ماشي. قالك داري كيف تدري. ما لك داري انك تفاهم الناس سؤالك شو هو. طيب ممكن تبيني قول شكل الإسلام هون بس يا